الجواب لإيش؟ للقسم. وقوله لئن سألتهم فيها ضميرا التاء والها، التاء لمن يعني؟ التاء لمن؟ المخاطب ولا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء كل المخاطب. للمخاطبين؟ لا، هل الغائب ما تكون المخاطب؟ المخاطبين يعني المسؤولين كالأحسن الناس. وش هذا ولك يا ديسا؟ ها؟ إن شاء الله يمكن أبطأ. لا لا كذلك أبطأ للدرس بيدرس. بس بس ها؟ لا ما رفع حس ما رفع أول. طيب الضمير في قول أتى في قول ولئن سألتم تقدم لنا أمثالها كثيرا، وقلنا أنه يجوز أن تكون ها؟